الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الله على العباد. وهذه السلسلة ما هي تندرج تحت مجموعة الحقوق الإسلامية. وحديثنا حول هذا الحق، حق الله عز وجل على العباد، ما زلنا في حديثنا مستمرين حول الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. والركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحديثنا حول الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر يندرج تحته الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، لأنها مما يتعلق باليوم الآخر. فما زال حديثنا مستمرا حول الإيمان بالجنة والنار. وحديثنا الليلة تحت عنوان إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكر إلى موردك وموردك وإلى ما تصل إليه، فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع، إذ قيل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فأنت من الورود على يقين، ومن النجاة في شك. فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد على النار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردها، يبقى ده يقينا الكل سيرد. فأنت من الورود على يقين، ومن النجاة في شك. فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد، فعساك تستعد للنجاة منه. وتأمل في حال الخلائق، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها، كرب يوم القيامة وأهوالها، وقوفا على أقدامهم ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأظلت عليهم نار ذات لهب، سمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق الأتقياء من سوء منقلب، وخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم فيها الجحيم. الزبانية تقمعهم، والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم منها فكاك. قد شدت أقدامهم إلى النواصي، الأقدام سلسلت وقيدت حتى وصلت إلى الناصية، إلى الجبهة، إلى الوجه. قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي. ينادون من أكنافها، وينادون ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك، قد حق علينا الوعيد، يا مالك، قد أثقلنا الحديد، يا مالك، قد نضجت منا الجلود، يا مالك، أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزبانية: هيهات، لا تحين أمان، ولا خروج لكم من دار الهوان، فاخسأوا فيها ولا تكلمون، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون. فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، بل يكبون على وجوههم مغلولين. طعامهم نار، وشرابهم نار، ولباسهم نار، ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في مضايقها، ويتحطمون في دركاتها، ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم النار كغلي القدور، ويهتفون بالويل والعويل والسبور، ومهما دعوا ودعوا بالثبور، صب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم، فيتفجر منهم الصديد، ويتفجر الصديد من أفواههم، وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم وعيونهم، ويسقط من الوجنات لحومها، ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، قد عريت من اللحم عظامهم، فبقيت الأرواح منوطة بالعروق. قد عريت من اللحم عظامهم، عظام ليس عليها لحم، فبقيت الأرواح منوطة بالعروق، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. قد أعميت أبصارهم، وأبكمت ألسنتهم، وقصمت ظهورهم، وكسرت عظامهم، وجدعت آذانهم، ومزقت جلودهم، وغلت أيديهم، وسلسلت إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، وهم يمشون على النار بوجوههم، ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم، فلهيب النار صار في بواطن أجزائها، وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم، بعض جملة أحوالهم. ثم انظر إلى تفاوت الدرجات، الدركات، النار لأسفل، دركات، كل دركة أسفل من الأخرى. ثم انظر إلى تفاوت الدركات، فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكما أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت، فمن منهم مستكثر كالغريق فيها غرقان في الدنيا، ومن خائض فيها إلى حد محدود، فكذلك تناول النار لهم متفاوت، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيفما كان، بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه، إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه، يعني في أصبع، في أخمص قدميه جمرتان، ليست النار كلها بل جمرتان فقط، يغلي منهما دماغه. فانظر الآن إلى من خفف عليه واعتبر بمن شدد عليه. ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار وقص ذلك به، ثم اعلم أنك أخطأت في القياس، فإن نار الدنيا لا تناسب نار الآخرة، نار جهنم. ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا هو عذاب النار، عرف عذاب جهنم بها، هو هيهات، هناك فارق. لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار التي عندنا في الدنيا لخاضوها طائعين هربا مما هم فيه من نار الآخرة. فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة، وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها وحسرتها لا نهاية له. فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة، حسرة فوت نعيم الجنة، وفوت لقاء الله تعالى، وفوت رضاه، مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة، باعوا رؤية وجه الله الكريم، باعوا رؤية وجه الله الكريم بدنيا حقيرة، اشتروها وعند الموت تركوها، إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أياما قصيرة، وكانت غير صافية، بل كانت مكدرة منغصة، فيقولون في أنفسهم: وحسرتا، كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا، وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما قلائل، ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه، وبقينا الآن في جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان. فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهم، وبلوا بما بلوا به ولم يبقى معهم شيء من نعيم الدنيا ولذاتها. ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتهم، لكنها تعرض عليهم ليتحسروا، تعرض الجنة عليهم بما فيها من نعيم، فيقال لهم: ضيعتم هذه واخترتم هذه. وقال أحمد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار. وقال عيسى عليه السلام، قال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح، غدا بين أطباق النار يصيح. وقال داود: إلهي لا صبر لي على حر شمسك، فكيف صبري على حر نارك؟ ولا صبر لي على صوت رحمتك، فكيف على صوت عذابك؟ فانظر يا مسكين في هذه الأهوال، واعلم أن الله تبارك وتعالى الملك المتعال خلق النار بأهوالها، وخلق أهلا لا يزيدون ولا ينقصون، وإن هذا أمر قد قضي وفرغ منه، فرغ منه الله تعالى، قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الناس في غفلة في الدنيا، عن الآخرة غافلون. فإن قلت: فليت شعري، ماذا مورودي وإلى ماذا مآلي ومرجعي، وما الذي سبق به القضاء في حقي؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها، وهي أن تنظر إلى أحوالك وإلى أعمالك. انظر إلى أحوالك وإلى أعمالك، فإن كلا ميسر لما خلق له. فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر، فإنك مبعد عن النار. وإن كنت لا تقصد خيرا إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه، ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه، فاعلم أنك مقضي عليك. فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات، وكدلالة الدخان على النار. فقد قال الملك الواحد القهار: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فهل أنت من الأبرار لتعلم أنك في النعيم، أم أنت من الفجار لتعرف أنك في الجحيم؟ فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين. هذا مما يخص الإيمان بالجنة والنار في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، في سلسلة حق الله على العباد. في اليوم الآخر كذلك، ومن الأمور التي تتعلق باليوم الآخر وعلينا الإيمان بها، الإيمان برؤية الله في الآخرة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، وهي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم. ليس النعيم في الجنة أنك تدخل الجنة، وإنما النعيم في الجنة أن تنظر لوجه الله الكريم. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الملك الوهاب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دول أصحاب الجحيم. يبقى إذن أصحاب الجنة غير محجوبين عن رؤية وجه الملك الكريم. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وقوله كذلك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا لهم الحسنى اللي هي إيه؟ الجنة. وليهم زيادة عن الجنة اللي هي إيه؟ رؤية وجه الملك الكريم. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تفسيري، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية يبقى بيستشهد بها وبيبين أن الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم، وبيبين أن الحسنى هي الجنة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى من الأدلة على رؤية وجه الله الكريم في الآخرة قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو يدل على إثبات الرؤية بدون إدراك، فهو يرى ولا يدرك، يعني لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. يعني احنا عندنا علم ونعلم أن لهذا الكون إله، تعلم هذا ولا لا؟ نعم، نحن نعلم أن لهذا الكون إله، وهذا الإله هو الله جل في علاه، لكن ده علمي، علمي بوجود الله، لكن هل علمي ده أحاط بكل شيء عن الله؟ الجواب لا، لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الإدراك وهو الأخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي الأعم، فهذا دليل على رؤية الله جل في علاه. كذلك قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه الصلاة والسلام سأل الملك الواحد الديان أمرا ممكنا ولم يسأله أمرا مستحيلا، والله عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة. الله تبارك وتعالى لا يرى إلا في الدار الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها. وقوله لن تراني يعني في الدنيا، ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا، تعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ليه؟ هو سيدنا موسى عليه السلام، احنا دلوقتي في الدنيا، في الدنيا أجسامنا مخلوقة بطريقة تناسب معيشتنا في الدنيا، فلا نتحمل أن نرى الله تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما أراد أن يرى الله تجلى ربه للجبل، ليس لموسى، للجبل، فخر موسى صعقا. يعني موسى عليه السلام بالبلد كده طلب من ربنا أن يرى الله، أن يرى موسى عليه السلام الله جل في علاه، فربنا قال له ايه؟ لا يا موسى، لن تراني في الدنيا، في الدنيا انت ليك جسد خلق بصفة، هذه الصفة تتناسب مع الدنيا ومن احوال الدنيا، وهذا الجسد لا يستطيع رؤية الله، لكن عشان اوضح لك ده يا موسى انظر للجبل، الجبل الذي جعلته للأرض وتد والجبال أوتادا، يعني الأرض ثابتة بوجود الجبال، يعني الجبل مش هقول لك بقى ان الجبل ثابت، لا ده الجبل ثابت ومثبت الأرض أصلا. فالجبل لما تجلى ربه للجبل، الجبل الثابت اللي مثبت الأرض اللي من آلاف السنين موجود ما استحملش اندك، يبقى موسى يحصل له ايه؟ عشان كده موسى صعق، ما استحملش يتخيل الموقف. لكن في الآخرة عندما ندخل الجنة إن شاء الله سندخل على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، يعني 30 متر تقريبا أو أكتر، ده طول سيدنا آدم 30 متر أو أكتر، خلاص كده. فتخيل، هل البنيان بتاع الإنسان في الجنان زي بنيان الإنسان في دار الهوان أو دار الامتحان؟ عشان يبقى دقيقين في الألفاظ، هل جسم الإنسان في الجنان كجسمه في دار الامتحان الدنيا يعني؟ الجواب لا. إذن أنت في الدنيا تأكل وتشرب وتخرج، في الجنة تأكل وتشرب ولا تخرج. في الدنيا تمرض وتهرم تكبر في السن، في الآخرة في الجنة لا. يبقى هناك مقاييس وهنا مقاييس. هناك تمكن من رؤية الله، هنا لا وألف لا. عشان كده ربنا قال لموسى لن تراني. وبالبلد كده بكل بساطة أوي، ممكن واحد يجي يقول ايه؟ سؤال منطقي برضو. طب وربنا خلقنا في الدنيا بهذه الكيفية، وهيغير كيفية خلقنا وبنياننا وجسمنا في الآخرة عشان نقدر نشوفه، طب ما كان ممكن ربنا يجعل أجسامنا في الدنيا بالقدرة اللي احنا نستطيع ان احنا نرى الله في الدنيا. اقول لك ما ينفعش، عشان حاجتين والله اعلى واعلم. الكلام ده من اجتهادي، لحسن حد يقول لك ده من كتب اهل العلم، فان اخطات فعليا ربنا يغفر لي يعني. قصدي اعتقد ان لا، عشان حاجتين. الناحيه الاولى، لان احنا لو شفنا ربنا في الدنيا طب لازمتها ايه بقى الصلاه والصوم والعباده والزكاه واروح الجنه واتعب نفسي ليه؟ ما خلاص، ما اللي انا عايزه خدته، ان اشوف وجه الله. وانك انت لما تنظر لوجه الله ده نعيم، يبقى محتاج الجنه في ايه؟ ما هو النعيم انك تنظر لوجه الله، مش النعيم انك تاكل وتشرب وتعيش. فخلاص انا حصبت على النعيم، يبقى اسعى لايه بقى؟ يبقى انتهى الموضوع، يبقى ملهاش لازمه الجنه. ده معنى. المعنى الثاني ان الانسان بالجسم الضعيف اللي بيمرض اللي بيبول اللي بيغوط اللي بيهرم مفجر الارض وعمل حروب ونسف ناس ودمر ناس وحرق بلاد، امال لو ببنيان زي بنيان سيدنا ادم كان الانسان عمل ايه؟ عشان كده النبي في حديث قال، الكلام ده انا اتكلمت عنه في سلسله تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، وانا بتكلم عن قصه ادم عليه السلام ابو البشر، وهي موجودة على الانترنت على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي. كنت بتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال ان الخلق عندما خلقوا كانوا في اولهم، في اول الخلق كانوا على صورة ابيهم ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص او يتناقص حتى يومنا هذا. يعني الناس بدأت ايه؟ جسمها يقل يقل يقل، واعمارها الاعمار تقل تقل تقل، القوة تقل تقل. فهمت المقصود؟ وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله ادلة الايمان برؤية الله جل في علاه في الاخرة من الكتاب وغيرها في كتاب حاد الارواح إلى بلاد الأفراح، ثم ذكر الأدلة من السنة عن 27 صحابيا وساق أحاديثهم، ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وهي تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك على رؤية الله عز وجل في الآخرة. يبقى ابن القيم ذكر في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من السنة عن 27 صحابيا، ساق ابن القيم أحاديثهم ثم ذكر الآثار عن الصحابة عن 27، وكذلك ذكر أخبار عن التابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة كلها تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن صار على طريقتهم بأن المؤمنون يوم القيامة يرون الله عز وجل.